بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى الظالمين. أيها الملوك والأمراء والرؤساء والحكام، أيها الظلمة، أين فرعون وقارون ومن طغى وبغى وتعدى وظلم؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين من حكموا الدول والشعوب وساموا أهلها سوء العذاب؟ لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسري. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وقضى ألا يعبد إلا إياه قضاء مبرما وجعل عاقبة الظالمين بوارا ومحقا ونكالا ومأتما فكم قصم بالظلم أعمارا وشتت به أمصارا ودمر به ديارا وأهلك به أمما أتاهم أمر الله وهم غافلون ونزل بهم بأسه وهم نائمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ولم يزل سبحانه من الظالمين منتقما فسبحانه من إله حكم عدل لا يحيف ومنتصف من القوي للضعيف غير أن الطغاة الجبابرة الظالمين ظنوا الإمهال إهمالا ولجوا في العتو والعمى فسل الظالمين ما الذي أنزلهم من كل قصر مشيد وجعلهم عبرة لكل معتبر من العبيد وقصف منهم كل جبار عنيد فكان كل منهم قد نال خزيا ومأثما أحمده حمدا يملأ الأرض والسماء وأشكره ولم يزل يولي الشاكرين نعما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو منه بها فضلا وكرما وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق عربا وعجما وقدمه على الكل فأكرم به مقدما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى شرعه المطهر وإلى دينه الحنيفي انتمى وسلم تسليما أما بعد يا حماة الدين ويا حراس العقيدة يا أمة الإسلام قال الله تعالى في محكم التنزيل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير. أيها المسلمون، وما أكثر الأئمة الظلام الغشمة والغالين المارقين في هذا الزمان. فإذا كانت يا عباد الله لا تنالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي خير حصل لهم؟ وأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ وأي مصيبة أنكى من هذه المصيبة؟ فكيف يقر لهم قرار؟ وكيف لا يبكون على نفوسهم؟ وكيف يلذ لهم العيش من حرموا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فلا تظن أيها الظالم القوي أن الله لا ينتقم منك لهؤلاء المساكين الذين يبيتون يدعون عليك ويصبحون ساخطين عليك، ليلهم ونهارهم وهم يدعون ويلجؤون إلى الله ويرفعون أكف الضراعة إليه أن يكف ظلمك عنهم وأن يكفيهم إياك بما شاء. خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. فيا عباد الله، انظروا في هذه المصائب وهذه القوارع، إذا جمعت الخلائق ليوم الحشر والنشر حفاة عراتا عطاشا بحاجة شديدة إلى من يشفع لهم لدى الخالق العظيم الذي قد غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقد تبرأ الشافع المشفع من أهل الظلم وأخبر أنه لا نصيب لهم في شفاعته، وتصدى مالك الملوك فكان خصما لبعض خلقه، ومن كان الله خصمه خصمه. فأعد أيها الظالم لمخاصمة الله ورسوله حججا تنجو بها يوم القيامة، وإلا فاستسلم للهلكة. أسأل الله النجاة والسلامة. فقد ورد أنه مكتوب في التوراة يا عباد الله: أنادي مناد من وراء الجسر يعني الصراط: يا معشر الجبابرة الطغاة ويا معشر المترفين الأشقياء، إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. فيا أيها الظلمة اتعظوا، ويا أيها الطواغيت اعتبروا. وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، أو أحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة إلى أن أقصه حتى اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا. قلنا يا رسول الله كيف وإنما نأتي حفاة عراة؟ فقال بالحسنات والسيئات. فيا أيها الراضي باسم الظالم كم عليك من المظالم، وكيف رضيت لنفسك أن تدعى بالظالم؟ السجن جهنم والحق الحاكم، ولا حجة لك فيما تخاصم من تخاصم. أيها المسلمون، أيها الموحدون، القبر مهول فتذكروا حبسكم، والحساب طويل فخلصوا أنفسكم، والعمر كيوم فبادروا شمسكم، والناقد بصير فاغتنموا أوقاتكم. أيها المسلمون، لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وزوده بوصاياه النافعة في الدعوة إلى الإسلام، قال له فيما يأخذه من زكاتهم: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقفوا يا أمة الإسلام وتدبروا في هذه الوصية، تجدوا أن أهل القدرة من الولاة والأمراء والملوك والحكام الذين يتولون أمور العباد يجب عليهم العدل واجتناب الظلم ومراقبة من لا تنام عينه، ولا يمهل النقير ولا القطمير ولا الصغير ولا الكبير، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيجزى بظالمي. فمن الظلم يا عباد الله قتل النفس المؤمنة بغير حق. وفي الحديث: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فكم قتل من صالح ومجاهد ومؤمن وتقي ونقي بأيدي أولئك الظلمة. لو اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فكيف إذا قتلوا المؤمن المجاهد الموحد ولي الله الصالح؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجة وغيره. يا الله، أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق زوال الدنيا كلها. يا إلهي، كم من مؤمن قتل، وكم من الظلمة تعدوا على المؤمنين. ومن الناس الظلمة الجهلة والطواغيت والمتجبرين، من تغلب عليه الظلم فاستهان بالقتل فأسرف فيه وهو جرم كبير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن الظلمة من يأكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والتحيل عليها بالأيمان الفاجرة، أو أخذها بالقوة والسلطة والسيادة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فيا لله، كم أخذوا من حق، وكم سرقوا من مال، وكم أسرفوا في عباد الله. ومن الظلم يا عباد الله أن يتزوج امرأة وليس من نيته أن يوفيها مهرها. ومن الظلم تغيير منار الأرض، فمن اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، ومن الظلم مسبة الناس وغيبتهم والاستهزاء والسخرية بهم، فكيف إذا كان بأولياء الله المجاهدين الصالحين أمة الإسلام والعدل؟ استمعوا إلى هذه الحادثة. دخل طاووس اليماني على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله يوم الأذان. قال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام فقال طاووس: هذا ذل الصفة، فكيف بذل المعاينة؟ لا تظلمن، إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولما حبس الرشيد يحيى بن خالد البرمكي وابنه الفضل، كان الفضل يقول لأبيه وهما في السجن: يا أبتي، بعد العز صرنا في هذا القيد والحبس. فقال: يا بني، دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. وروي عن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا: يا رب، مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. لا إله إلا الله، من كان الله معه فلا يحتاج إلى بشر ولا إلى أحد. عباد الله، إن الواجب على الإنسان أيا كان أن يتقي الله تعالى ويراقبه، ويعلم أن بطشه شديد، وأن الله ليملي للظالم ويمهله عساه يتوب ولعله يرجع عن طغيانه. فإذا أصر على مخالفته وأبى إلا الاعتداء على الضعفاء والمساكين مستخفا بهم أو مغرورا بالهمهال، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وضربه بسياط نقمته، وجعل فيه للناظرين عبرة وموعظة للمتقين. ولو اعتبرنا يا أولياء الله بأخبار القرون الماضية وما يقصه القرآن علينا من أنباء المتقدمين وما حل بهم، لكان في ذلك ما يوقف الظالم عند حده، ويخفف من طمعه، ويخوفه من العلو والفساد. وما تزول الدول وتسقط العروش وتعزل الملوك وتحدث الثورات في الأمم المتمدنة والشعوب المتعلمة إلا نتيجة العصف والجور واحتقار الضعفاء وإسناد الأمور لغير أهلها. وفي زماننا ترون الواقع. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخرهم إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أيها المسلمون، في هذه الآيات البيان الأوفى لمن تأمل ما أوقعه الله بقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وقوم شعيب وغيرهم من أنواع العقوبات، وما عند الله أدهى وأمر. نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالا كلها. أيها الملك المغرور المسلط، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر، فكيف إذا كانت من ولي صالح مسجون ظلما أو معتدا عليه بأخذ حقه أو ممنوعا من بلاغ كلمة الحق أو مؤذن في سبيل الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث الذي رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وعن وهب بن منبه قال: عن وهب بن منبه قال: بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده. واستمعوا لهذه الحادثة، يقول وهب بن منبه: بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده، فجاءت عجوز فقيرة فبنت إلى جانبه كوخا تأوي إليه، فركب الجبار المتكبر يوما وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال: لمن هذا؟ فقيل: لامرأة تأوي إليه، فأمر به فهدم. فجاءت العجوز المسكينة فرأته مهدوما فقالت: من هدمه؟ فقيل لها: الملك رآه فهدمه. فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت: يا رب، إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت؟ فأمر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه، فهل يعتبر الطواغيت والظلمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: بلى والله، إن الحبارة لتموت في وكرها هزلا لظلم الظالم. فيا الله، حتى الحبارة تموت لظلم الظالم. فيا عباد الله، تذكروا العواقب واحذروا قدرة المعاقب، واخشوا مراقبة المراقب، وخافوا سلب السالب، فإنه طالب سبحانه وغالب. أيها الظلمة، أيها المتجبرون، أيها المتكبرون، أيها الملوك والأمراء والرؤساء والحكام، أيها الظلمة، أين فرعون وقارون؟ ومن طغى وبغى وتعدى وظلم؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين من حكموا الدول والشعوب وساموا أهلها سوء العذاب؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. أيها المؤمنون، أليس لنا عبرة فيما حصل لطواغيت هذا العصر من تساقطهم عن عروشهم وسوم الشعوب لهم أشد العذاب من الملك والحكم والرئاسة والتاج المعمم فوق الرأس، إلى رجل يسحب على وجهه في الطرقات ويهان أشد الإهانة حتى أصبح أشبه بالبهائم، والبهائم أكرم عند الله منه. وانظروا حولكم لتروا عواقبهم فتعتبروا أيها الظلمة، سيحل بكم ما حل بهم، فاتقوا الله ولا تظلموا الشعوب والمسلمين، ولا تتعدوا على أولياء الله الصالحين، واعلموا أن كل مظلوم له نصر عند ربه، وإن تأجل سيأتيه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم انصر أولياءك الصالحين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والبغي والعلمنة والزيغ والنفاق. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم كل أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا من المجاهدين، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.